يجوز للمسافر أن يصلي صلاة الظهر كاملة إذا صادف جماعة المقيمين ويقصر العصر على وقتها، وعكس ذلك إذا صادف جماعة في صلاة العصر وهو مسافر وهل لم يصلي الظهر مرة. هو لم يصلي الظهر، هل يقصر الظهر ويصلي أربع وصلاة ذلك إذا صلي أدرك المقيمين صلى معهم أربعة، وإذا صلى وحده مسافر صلى اثنتين، وإذا أدركهم وصلى العصر وما صلى الظهر فالصواب صلي معهم العصر نية الظهر أربعة، وإذا سلموا قام وصلى العصر اثنتين. العصر يصلي الظهر خلى العصر لا حرج على الصحيح لأنه متفق على العصر. إذا نية نية هو إذا نوى الظهر الذي عليه ثم أخذه وصلى العصر ثم بدأ يسلمون يصلي العصر الذي عليه اثنتين. الحاصل أن المسافر إذا صلى مع المقيمين صلى أربعة، إذا صلى وحده مع المسافرين صلى اثنتين. سئل ابن عباس عن ذلك فقيل له يا ابا عباس ما لنا اذا صلينا مع الامام صلينا اربعا اذا صلينا وحدنا صلينا اثنتين قل مسافرون. فقال ابن عباس هكذا السنه، السنه المسافر اذا صلى مع المقيمين صلى اربعا اذا صلى وحده صلى اثنتين.